قصر الصلاة بدون جماعة صحيح؟ صحيح نعم، ولكن الأفضل أن يصلي جماعة مع الناس حتى لو صلى أربعة. جماعة المغرب والعشاء جمع تقديم، ووصلت بلدي ليلا، هل أصلي العشاء قبل الفجر؟ لا يلزمك، صلاتك وقعت صحيحة.